بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب صلاة الجماعة هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار، بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الصحيح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل فرض عين، والله أعلم. وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه، أو تعطل مسجد قريب لغيبته، وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، وقيل بإدراك بعض القيام، وقيل بأول ركوع، والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم. لقد عقد الشيخ هذا الكتاب في هذا المؤلف الذي ألفه ليبين لنا فضيلة صلاة الجماعة أو حكم صلاة الجماعة. وعندما يبحث الإنسان عن دليلها، فإنك ترى أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصلاة الخوف جماعة، أنهم في القتال سواء كانوا إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، سواء كانوا في حالة القتال أو في غير حالة القتال، ملتحمين أو غير ملتحمين. قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لقد أمر الله تبارك وتعالى فيها في شدة الخوف، إذن من باب أولى أن تكون مع الأمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة أحاديث تتعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد ب25، وفي رواية ب27، وهذه الروايات التي وردت يحتمل أنه قال أولا ب25 وبعد ذلك زاد على ذلك، فإن ذكر الكثير لا ينفي القليل والعكس كذلك. ولقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة وهو يقيم الصلاة لوحده ويصلي المسلمون لوحدهم، لأن صلاة الجماعة تعبر عن عزة المسلمين، والمسلمون كانوا في مكة خائفون، كانوا في مكة خائفين، وكانوا مع ذلك مقهورين، ولذلك لم تكن هنالك صلاة جماعة، وإنما كانوا يصلون في أماكنهم وفي بيوتهم وفي الأماكن التي يتخفون بها. أما عندما انتقلوا إلى المدينة وأعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله، وبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة وواظب عليها مع المسلمين جميعا، حتى قال بعض الصالحين: إن صلاة الجماعة لا تفوت الإنسان إلا بذنب ارتكبه. ابحث دائما، كلما تركت صلاة جماعة معنى ذلك قد ارتكبت ذنبا من الذنوب بينك وبين الله عز وجل. ولقد كان السلف الصالح من الصحابة وهكذا من القرون الأولى، إذا غاب الواحد عن صلاة الجماعة كانوا يعزونه، سواء كانت الغيبة عن تكبيرة الإحرام أو كانت عن الصلاة يعزونه. والتعزية كانت ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من عدم الثواب، لأنهم كانوا يحكمون على الذي لا يصلي الجماعة في الصبح أو في العشاء من المنافقين، لا يتخلف عنهما إلا منافق، ولذلك كانت هذه المسألة. انظروا لو كان المسلمون اليوم يصلون جميعا في المساجد كم هي مظاهر العزة ومظاهر الإلفة والمحبة والتكاتف بين المسلمين جميعا. بعد ذلك يقول الشيخ: وهي في الفرائض. يعني عندنا مر معنا في الفصل الماضي السنن، سنن تصلى جماعة وسنن لا تصلى جماعة. على كل حال الآن نتكلم السنن التي تصلى جماعة، من الممكن أن تصلى فرادى، لكن تأكد الجماعة كيف يكون؟ تأكد الجماعة في الفريضة أكثر من السنة. لذلك قال: هي يعني صلاة الجماعة في الفرائض، والفرائض هي المكتوبة بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. معنى ذلك هذه الصلوات الخمس، إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام وصمت رمضان ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. هذه المكتوبة إنما تكون في المساجد. نعم. إذن هي في الفرائض. بالنسبة بالشكل عام سنة مؤكدة هي، قال: غير الجمعة. غير الجمعة لماذا؟ لأن الجمعة من شروطها أن تصلى جماعة، فإذا كان الواحد يريدون أن يصلوها فرادى إنما صلوا ظهرا ولا يصلون الجمعة. لا تصح إلا جماعة، ولا تصح بالعدد أقل من 40 عند الإمام الشافعي، لأن أول جماعة جمعت في المدينة المنورة كان العدد فوق 40، من 40 فما فوق. إذن هي سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ الشيطان عليهم، أو إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على صلاة الجماعة: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا كان يعطينا تشبيه للبدو على حسب أحوالهم، كيف أن القطيع من الغنم يكون مجتمعا فإذا انفردت واحدة فيأتي الذئب إليها ويأكلها، وهكذا يحصل اليوم بالأمة الإسلامية لأنها لا تجتمع على طاعة الله، ولا تجتمع على كتاب الله، ولا تجتمع في محراب الإيمان مع بعضها البعض. إذن ينبغي أن يظهر هذا الشعار في كل قرية من القرى، وفي كل مدينة من المدن، وفي كل بدو، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية: هذا شعار للمسلمين في صلاة جماعة، أقل الدرجات ينادى إليها، وبعد ذلك يأتي الناس ولو بجماعة قليلة، عند ذلك يسقطون عليهم هذه الفريضة التي افترضها الله تبارك وتعالى عليهم. قال: فإن امتنعوا كلهم قتلوا. هنالك حتى لو قلنا سنة، إذا امتنع الناس عن صلاة الجماعة بالكلية قتلوا عليها. الأذان سنة، لو امتنع الناس عن الأذان قتلوا أيضا. فهذه مسائل هامة في هذا الأمر. ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. نحن نتكلم عن الرجال، أما النساء هل من الممكن للنساء أن يصلين في بيوتهن جماعة؟ ما في مانع، أم مع بناتها، حماية مع كناتها إلى غير ذلك، تجمع هؤلاء النسوة مع بعضهم البعض ويصلين جماعة في البيت. لكن التأكد بالنسبة للجماعة لا يطلب من المرأة أن تأتي إلى المسجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولقد كانت الصحابيات تأتي إلى المسجد ويأتي الرجال فيصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الولدان، ثم بعد ذلك النساء. فإذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام انصرف النساء، ثم الولدان، ثم الرجال. وربنا سبحانه وتعالى جعل للرجال على النساء درجة، قال: وللرجال عليهن درجة. قلت الأصح المنصوص أنها فرض كفاية. أنها فرض كفاية لمن؟ هذه الصلاة فرض كفاية للرجال دون النساء، للأحرار دون العبيد، للمقيمين دون المسافرين، للذين يكتسون دون العراة، لو كانوا عراة لا تسن لهم الجماعة إلا إذا كانوا في ظلمة مثلا. العبد مشتغل بخدمة سيده لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر سيده، المرأة مأمورة بأمر زوجها إلى غير ذلك. وقيل فرض عين، الذين قالوا إنه فرض عين، طبعا هذا ليس هو القول الراجح في هذه المسألة، وإلا لو كانت فرض عين ما صحت صلاة إنسان في بيته أو في محله أو في انفراده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، ودليل لو لم يجز تحريقهم لما هم بهم صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول العلماء لعل أمرا من الوحي نزل عليه فكان فيه التخفيف على هذه الأمة في هذا الشأن. ولذلك يرى الإمام مالك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، كل من سمع النداء ولم يأتي إلى المسجد فلا تصح صلاته في بيته باعتباره قد سمع النداء، وعليه أن يجيب نداء الله عز وجل وأن يذهب إلى المسجد. قال وفي المسجد لغير المرأة أفضل. طب في جماعة، قد تصلى الجماعة في البيت، قد تصلى في معمل، قد تصلى في الطريق، وتصلى في المسجد. بالنسبة للرجال أفضل الأماكن المساجد، هذه بيوت الله والمزور فيها رب العالمين والزائر فيها العبيد، ولذلك على وحق على المزور أن يكرم الزائر، فينبغي علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى وأن نصلي الجماعة. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى أن صلاة الإنسان غير المكتوبة في بيته أفضل من المسجد. صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة، فسنن في بيتك، أحسن الوضوء، وبعد ذلك تأتي إلى المسجد وقد صليت السنة لتدرك الجماعة في المسجد. ما يفعله كثير من الناس، يأتي إلى المسجد حتى بغير وضوء وبعد ذلك يقوم بقضاء حاجته والوضوء، هذه المياضع التي أعدت في المساجد لم تعد جوار المسجد، في الأصل أعدت للمسافر، أعدت للمنتقل، أعدت لصاحب الحاجة، أعدت للمضطر، هكذا ينبغي علينا في الأصل أن يهيئ الإنسان نفسه في بيته وأن يحسن طهوره وبعد ذلك أن يصلي السنة ثم يأتي إلى المكتوبة. إذن صلاة الرجل في المكتوبة في المسجد أفضل من صلاته في بيته. أما بالنسبة للنساء فصلاة النساء تصح في المساجد لقول النبي لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صلاة المرأة في بيتها خير يعني من صلاتها في مسجدها، أو صلاة المسجد المرأة في صحن دارها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في غرفتها خير من صحن دارها، وصلاتها في مخدعها. المخدع هو عبارة عن غرفة ضمن غرفة، يعني كلما كانت المسألة في الستر كان الأمر أفضل. وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وما كثر جمعه أفضل. يعني عندنا إلى جوارنا ذات اليمين مسجد وذات الشمال مسجد، إلى أي مسجد أذهب؟ وهذا المسجد فيه 1000 مصلي وهذا فيه 100 مصلي، من كان فيه 1000 أفضل. زيادة العدد دائما لا تخلو من الصالحين، لا تخلو من الأولياء، لا تخلو من الدعاة، دائما لا تخلو من الموجهين في الجماعة، دائما خير. قال: وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة. مثلا يعني قد يقول قائل: يا ترى لو صليت منفردا خشعت، ولو صليت في جماعة لم أخشع. الحقيقة يعني أن الأمر على خلاف ما يوهمه الشيطان، فإن الصلاة مع الجماعة هي في الواقع أخشع، وكلامه إنما هو هروب من صلاة الجماعة. نحن نقول له: إذا كان الخشوع يعني الذي يأتيك بسبب تشوش في قراءة إمامه فاذهب إلى إمام قراءته حسنة، إذا كان بسبب بدعة يفعلها الإمام فاذهب إلى إمام لا يفعل البدعة. يعني دائما أنت تبحث عن تصحيح العمل، لا تبحث عن تعطيل صلاة الجماعة. قال: إلا لبدعة إمامه. قد يكون هذا الإمام مثلا من الذين يصرون على عدم الاحتياط في إمامتهم، فمثلا يعني ترى نحن دائما نقول ينبغي على الإمام أن يحافظ على الناس جميعا، فأنا إذا نظرت إليه لا أقول إنه باطل صلاة، إنه وضوءه باطل عند المذهب الفلاني وباطل عند المذهب الفلاني، لا، إنما عليه أن يحتاط في أموره كلها، فيفعل مثلا الترتيب على قول الإمام الشافعي، ويمسح رأسه كاملا على قول الإمام مالك، ويدلق مثلا ويوالي في أعضاء الوضوء. هذا الإنسان هكذا الإمام يحتاط في صلاته أكثر من غيره. صحيح ربما يأتي بعض الفقهاء فيذكر أنها سنة والآخر يذكر أنها فريضة، افعلها أنت فتحقق الأمر عند الجميع. أما أن تأتي ببعض الأشياء دون البعض الآخر، خاصة وإذا أعلنت أمام الناس، بعض الناس وصل من السخف بمكان أنه تكلم بكلام لا يصح أبدا، يا أخي ما في، أنا قبلت مرتي وجئت صليت، يعني هذا الكلام فيه سخف. أولا أن تذكر ما بينك وبين زوجك هذا لا يصح بحال من الأحوال. الشيء الثاني كأنك تقول لكل من يرى أن تقبيل المرأة وأن لمسها يبطل الوضوء: أنا غير متوضئ، تعالوا صلوا ورائي. هذا عيب. لو سكت كل الفقهاء قال يصلي شافعي خلف حنفي، ويصلي حنفي خلف شافعي، ويصلي مالكي يعني ما في خلاف، لكن أنا كإمام ينبغي علي أن أحتاط لهؤلاء جميعا وأن أكون مطبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل. فترى أن الإنسان لو توضأ بكامل وضوئه فلا يمكن أن يكون وضوءه مخالفا لمذهب من المذاهب أبدا. فأنت افعل السنة. ماذا تفعل؟ تترك فقط؟ لمن تترك؟ إذا كنت إماما تترك السنة، من يفعلها؟ أو تعطل مسجد قريب لغيبته. تعطل مسجد سواء كان قريب ولا بعيد، يعني ما بهمنا لهذا. إذا ما جاء الإمام الناس بيلتفتوا مع بعضهم. كنا ندرك بعض الأوقات حتى في دمشق، طلعوا خلينا نروح لجامع تاني، أنا ما بطلع بيصلي إمام، الآخر بيقول أنا ما لا أصلي إمام، لا أنا لا. بعد كل واحد يتفر. لا، إذا كان هذا الإنسان في مجيئه تتم هذه الجماعة فالأولى أن يذهب إلى هذا المسجد، لا أن يذهب إلى المسجد كثير العدد. يعني أحيانا في مسجد من المساجد يسرع في الصلاة، لكن المشكلة أحيانا ما بيسرع في بدعة من البدع، بدعة لم تكن على زمن رسول الله، بساوي الصمدية على مهله، بساوي كذا، بساوي أيه، وبعد ذلك بساوي طيب معدي. لما بدي يصلي الذي يصلي خلف الإمام لا يدرك الفاتحة معه تماما. الإنسان ينبغي عليه أن يكون مطمئنا في صلاته، فإذا كان مطمئنا في صلاته، بعض الناس بطيء القراءة لا يستطيع سماع الحمد لله رب العالمين والإمام الله أكبر، ماذا يفعل؟ عند ذلك نقول له اذهب إلى مسجد آخر أولى من الصلاة في هذا المسجد. أو تعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، كما قلنا كانوا يحافظون على صلاة الجمعة كذلك كانوا يحافظون على تكبيرة الإحرام. إذا أردت أن تأخذ خضرة تأخذ زهرة الفاكهة، صحيح الموجودة، هل حتى اللي بيصف الخضرة لو ما كان غشاش بيركز الوجه يعني. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ويبين لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى فحافظوا عليها. إذن أي شيء أهم من تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام. كأنه قال الله أكبر، ترك الكلام، ترك المخاصمة، ترك الشراب، ترك الطعام، ترك اللهو، ترك الزوجة، ترك الولد. الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. أبدا صار الآن مخاضع لله تبارك وتعالى. وعندما يبدأ هذا الإنسان بتكبيرة الإحرام معنى ذلك بدأ الصلاة من أولها. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه. لننتبه، لو قال إمام الله أكبر هو عبد الله أكبر قلنا الله أكبر، هذا لا يصح. ينبغي أن يقول الله أكبر يجزم الراء، بعد ذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به. اقرأ ورائي، الله أكبر الله أكبر، هكذا. يعني ينبغي أن ينتهي الإمام أولا وبعد ذلك. ماذا قال؟ وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمام. من أين جاءت العقب؟ سرت على عقب فلان، يعني بإم رجله من مكان أنا أضعها في هذا المكان، فهو على عقبه. واستعملت الكلمة في كثير من الأمور. فينبغي علينا إذا ما كبر الإمام وانتهى من تكبيره عند ذلك نشرع في تكبيرنا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، كبر انتهى من تكبيره فكبروا. وقيل بإدراك بعض القيام، يعني لو أدرك الإنسان في متى تحصل؟ قال أدركت القيام وهو ركن من الأركان. والقيام تعرفونه من أجل تكبيرة الإحرام ومن أجل قراءة الفاتحة. لو أدرك جزءا من القيام حتى ولو قرأ فيه آية واحدة في الركعة التي أدركها مع تداركها مع الإمام، عند ذلك أدرك صلاة الجماعة. قيل قول آخر بأول الركوع، يعني ما دام يركع بالركوع الأول معنى ذلك أدرك الجماعة. على كل حال الصحيح من الأقوال كلها أن الإنسان يدرك هذه الجماعة ما لم يقل الإمام السلام عليكم، حتى لو دخل إلى المسجد قائلا الله أكبر وهو قائم، قال الإمام السلام عليكم لا يجلس، يتمم صلاته قائما. أدرك الجماعة نعم، لكن أي جماعة أفضل؟ من أدرك تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخره أم هذا؟ طبعا هنالك فبون شاسع. كون أدرك الجماعة نعم، إذا الصحيح إدراك الجماعة، يعني إدراك فضيلتها ما لم يسلم أي الإمام. لأن لو لم يدرك فضيلة الجماعة ما سمحنا له أن يقتدي مع الإمام. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أنت ماذا أدركت؟ أدركت لحظة من الصلاة، هذا إدراكها وما نقص بعد ذلك. أما من يفعل ويشوش وبعد ذلك يدخل إلى المسجد ويريد من الإمام أن يتباطأ من أجله، كانوا سابقا يفعلون، بيلبس الشروال كان تنان فراطة وعبيه الزلية الفراطات والمفاتيح، ايه اصبروا إن الله يحب الصابرين، كمان أكثر من هيك بيعلي صوته بيشوش عن من أجل أن يدرك تكبيرة مثلا الركوع. يا كان عبيله الإمام خليك راكع حتى أصل أنا وأركع، لا هذا تخنا كثير. يعني إذن يسن هو للإمام كما سيأتي معنا أن ينتظر الداخل دون تمييز ما بين الداخلين، طبعا ما لم يفحش هذا الأمر عن المخالف. إذن وقيل بإدراك بعض القيام، وقيل بأول ركوع، والصحيح بإدراك الجماعة ما لم يسلم. وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات، إلا أن يرضى بتطويله محصور. طبعا يطلب من الإمام إذا قلنا له خفف، ما قلنا له أسرع، هنالك فرق ما بين السرعة وما بين التخفيف. التخفيف ألا تطول على الناس، ألا تكون فتانا في الصلاة، لكن عليك أن تفعل الأبعاد، عليك أن تفعل الهيئات، عليك أن تأتي بالسنن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا التخفيف: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير، فالكبير لا يستطيع القيام كما يستطيع الصغير القيام، وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. إذن هذا معنى تخفيف الإمام. تخفيف الإمام ليس على حساب القراءة، ليس على حساب السنن، ليس على حساب الهيئات، قال: إلا أن يرضى بتطويله محصور. وقلت أكثر من مرة: من هم المحصورون؟ يعني صلينا في بيت أو في مسجد وقد أغلق الباب مثلا، ولا يمكن أن يأتي إلينا أحد، ثم التفت بعضنا إلى بعض وأما أحدنا فينا قائلا: أنا أريد الآن أن أصلي فيكم ركعتين مثلا، أقرأ البقرة وآل عمران مثلا. اتفق الجميع على هؤلاء قوم محصورون. أما ولا اتفقنا نحن محصورين، ومن الممكن أن يأتي إلى الجماعة واحد، ما عاد صرنا محصور. هذا هو الفرق. نعم. ويكره التطويل ليلحق آخرون. مثلا من عادته أن يقرأ شيء، أراد أن يدخل في الصلاة ورأى أن فلانا ذهب ليتوضأ فأطال في الصلاة حتى دخل فلان في الصلاة. لا، هذا أنت لا تطول لله، أنت تطول الآن من أجل أن يلحق بك زيد أو عم. أما إذا كانت الصلاة بالأصل هي طويلة، يعني صلاة الفجر تختلف عن بقية الصلوات، الله سبحانه وتعالى سماها قرآنا، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر هذه الصلاة كانت مشهودة. ويكره التطويل ليلحق آخرون، ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخل. يعني النبي اللهم صل عليه كان يخفف أحيانا من صلاته من أجل بكاء طفل. نساء كانت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وربما كان معها رضيع قد وضعته، وهذا الرضيع يبكي، وعندما كان يبكي والأم يعني تحنو إليه وتريد أن تصل إليه بسرعة، فكان يخفف النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة من أجل ذلك الرضيع، من أجل صاحب الحاجة. كذلك بالمقابل، لو أحس في الركوع أن شخصا ما دخل، يعني بزيادة تسبيحة بزيادة تسبيحتين يدرك هذا الداخل بدون تفريق ما بين الداخلين. كذلك في التشهد الأخير يدرك الجماعة، يعني في باب له زأزأة، سمع زأزأة الباب معناته واحد فات. عندما دخل أحد الناس من الممكن أن يأتي بدعاء زائد في آخر التشهد، يدرك هذا الإنسان تكبيرة الإحرام، فقد يعني تفضل عليه بأنه جعله يدرك الجماعة مع المسلمين. هذا لم يكره انتظاره في الأظهر. أما والله دخل زيد مبين له صوت معين، هذا بنتظره، دخل عمر ما بنتظره، لا، صارت معنى صار لأشخاص، هذا لا يجوز أبدا. ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه، أيضا ما دام ضمن الصلاة ولم يفرق بين الداخلين. قلت: المذهب استحباب انتظاره والله أعلم. ولا ينتظر في غيرهما. طبعا عندما قلنا نحن الأصل أن ينتظر، ما معنى في غيرهما؟ قلنا ينتظر في الركوع ليدرك الركعة، وينتظر في التشهد ليدرك الصلاة، لكن هل ينتظر في السجود ليلحق السجود؟ هل ينتظر في القنوت ليلحق القنوت؟ لا، لا ينتظر في غيرهما، ولا يفرق أيضا كما قلنا بين الداخل. بعد ذلك قال الشيخ: ويصل للمصلي وحده وكذا جماعة، في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، وفرضه الأولى في الجديد. والحمد لله رب العالمين.